وإنما هما كما قال عمر رضي الله عنه مطيته. أحد يرتكب مطية الغنى ويصل إلى الله جل وعلا، والثاني يرتكب مطية الفقر ويصل إلى الله جل وعلا. وقد يرتكب مطية الغنى فتزل به قدمه، وقد يرتكب مطية الفقر فتزل به قدمه. في الحديث من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وهذا واضح ومشاهد. وهكذا بالنسبة للصحة والمرض، كلها ابتلاء من الله جل وعلا. يبتلي زيدا بالغنى فيشكر، ويبتلي عمرا بالفقر فيصبر، أو العكس، يبتليه بالغنى فيكفر، ويبتليه بالفقر فيجزع ولا يصبر. فهذه أوصاف لا أثر لها، وإنما قد تكون سببا في ما يبتغى به وجه الله ويتوصل به إليه. مما يفضل به الغنى من النصوص حديث ذهب أهل الدثور بالأجور درجات العلا، يصومون يصلون حجون مثل الفقراء، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. فذهب أهل الدثور بهذه المزية، الأموال التي يتصدقون بها، وفضلوا بها وفاقوا فيها الفقراء. فاشتكى الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشدهم إلى أنواع من أبواب الخير، فسمع بها الأغنياء ففعلوها. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا دليل من يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. لكن هناك أحاديث كون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمائة وعشرين أو بأربعين كما جاء في الأحاديث، لا شك أن هذه مزية. ولا شك أن الفقر يعني أقرب إلى التواضع والخشوع والانكسار، وهذا قرب من الله جل وعلا. الأمر الثاني أن عدم المقدرة على الشيء قد تكون فيه حصمة، فكثير من الناس ابتلوا بالغنى فأخفقوا، وكثير من الناس ابتلوا في الفقر فنجحوا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتم. فالغنى، فالصبر على الغنى وتسيره على مراد الله جل وعلا أشق من الصبر على الفقر، لأن العدم يعين الإنسان على نفسه، ما في شيء من العصمة لا تقدر، والغناء يمكنك من أمور لا تقدر عليها بدونه. ولذلك ابتلي الناس بالضراء والجوع وأكلوا الجيف، ومع ذلك ما عرف أنهم تنازلوا عن عرض ولا دين، لكن ابتلوا بالغنى وفتحت عليهم الدنيا فحصل ما حصل. فالفقر والغنى لذاتهما لا تفضيل فيهما، إنما الفضل بما يحتف بهما. ولذلك قال فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. نعم. لهم تكلموا في عند أهل العلم، لكنه في هذا الباب يقبلونه، يتساهلوا في مثله. موجود عندك؟ لا متكلمين في أهل العلم، لكنهم يريدونه في هذا الباب ويتساهلون في مثله، في مثل هذا الباب. نعم. قد يكون الفقر وقد يكون المصائب، وهذا الأصل فيها أنها تكفير للسيئات، قد تكون عقوبات. نعم. وقد يبتلى بالغنى عقوبة يستدرج. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، ف فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. وحينئذ لا تنتهي المسألة إلى حد في باب التقابل في النعم وجودا وعدما، لا تنتهي، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. نعم. قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها جاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه لما تقدم تعريف الإيمان، لأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن حقيقة الإيمان بغير ذلك، لما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هل هذا تعريف وحد للإيمان؟ وسأله عن الإيمان فأجابه بأركانه. وتعريف الإيمان الذي تقدم يختلف نوع اختلاف مع هذا، فكيف يجيب النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان بما هو مغاير عند عامة أهل السنة والجماعة لتعريف الإيمان وحقيقة الإيمان؟ هم يعرفون الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل. قلنا هذه أركان، القول ركن والعمل ركن والاعتقاد ركن، هذه أركان الإيمان الستة، ما الفرق بينها؟ لأن نقول إن الإيمان المجاب به في حديث جبريل فرع عن الاعتقاد بالجنان، والأعمال الصالحة وفروع الإسلام التي أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام، نقول هي متعلقة بالأعمال، العمل بالأركان. وأما بالنسبة للشهادتين فهما النطق والاعتقاد، فتلتقي هذه التعاريف على نوع ويلتئم مع ما عرف به أهل السنة والجماعة الإيمان، وبما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام جبريل حينما سأله عن الإيمان. لكن لو سئل طالب مثلا في الامتحان قيل له ما الإيمان، إذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لو قال وما الإيمان وما أركانه، شو بيقول؟ قول باللسان. هم؟ الإيمان قول باللسان وعمل. طيب جبريل قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنا أقول إن هذا يندرج في الاعتقاد، لكن هل هذا على طريقة الحدود المعروفة عند أهل العلم التي تعرف بأنها جامعة مانعة، أو أن نقول هذه حدود شرعية وما ذكره أهل العلم في حدود المنطقية والتعريف نقول هذه أمور طارئة ذكرت لتيسير التعاريف والحدود والمحترزات عند طالب العلم؟ كل حقيقة شرعية، كلها حقيقة شرعية. نعم. لما قرن الإسلام الإيمان فرق بينهما وذكر الأعمال الظاهرة في الإسلام والأعمال الباطنة في الإيمان. طيب. إيه. طيب والإيمان العمل الذي هو جزء من الإيمان في تعريف الإيمان في الثاني ما يدخل في الإسلام؟ إيه، لكن أنا أقول ذكرت هذا أنا قريبا، قلت أن الإيمان الركان الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لجبريل تدخل في الاعتقاد. الاعتقاد لا لا ما هي مسألة حقائق، هذه هناك من التعاريف تعريف بالحد الذي هو حقيقة الشيء وجودا وعدما بمحترزاته المدخلة والمخرجة، وهناك تعريف بالأجزاء، تعريف بالأجزاء الحاصرة. إذا كان إذا كانت الحقيقة ذات أجزاء حاصرة لا يخرج منها شيء لا مانع من التعريف بها، وما هذا مذكور في الحدود. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه وحلوه ومره من الله تعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله عن الإسلام فأجابه بالأركان الخمسة، وحينما سأله عن الإيمان فأجابه بهذه الأركان الستة. ثم سأله عن الإحسان، وهذه المنزلة العليا والمرتبة التي ليس فوقها شيء، وأن تعبد الله كأنك تراه، ولا تكون هذه المرتبة إلا لمن حقق المرتبتين قبلها. نعم. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان وحده بالله وحده صلى الله عليه آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا التفسير للإيمان بأعمال ظاهرة، وما يؤيد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون تفسير الإيمان في حديث وفد القيس لا شك أنه مشكل على أصل أبي حنيفة الذي ذكره المصنف سابقا، لأن

أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل الجهاد ركن من أركان الإسلام، وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام، لأنها جاءت فيها نصوص قوية، فرأى بعضهم أنها تلحق بالأركان، لكن الجمهور على أن أركان الخمسة والدعائم الخمس هي التي نص عليها في حديث جبريل، وجاءت في حديث ابن عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهم، وبني الإسلام على خمس. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد إذا أدى الصلاة على وجهها، والزكاة أداها طائعا مختارا، وكذلك بقية الأعمال. هل يمكن أن يتصور خلو قلبه من الاعتقاد إذا جاء مخلصا؟ فلا يتصور. وإذا اعتقد اعتقادا جازما، هل يتصور أنه مثل هذا الاعتقاد الذي قاده إلى خشية الله جل وعلا وخوفه والرهبة وجميع ما يتعلق به من أعمال القلب، أن يأمره الله بهذه الأركان ولا يمتثلها؟ لا يمكن أن يتصور، لأنه لا بد أن يكون في اعتقاده خلل. نعم. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية. يعني حينما يقال للعاصي الذي عليه آثار المعصية ظاهرة وأنواع من الجرائم والفواحش، ويخوف بالله وتورد عليه النصوص، ويقول التقوى هاهنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى هاهنا، هل له مستمسك بهذا الحديث؟ يعني التقوى ليس لها حقيقة، حقيقة شرعية معروفة، وأنت تناقضها ظاهرا وتبطلها بأفعالك وأعمالك، تقول التقوى هاهنا؟ لو اتقى الله ما شرب الخمر، حينما قدامة بن مضعون ومن معه شرب الخمر وقالوا ليس عليكم جناح بما طعمتم إلى آخره، ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، قالوا اتقينا وآمنا والحمد لله ليس علينا جناح، أما إنه لو اتقى الله ما شرب الخمر، كما قال عمر رضي الله عنه أخطأت أستك الحفرة. نعم. بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، لأن كل فروض كفاية لا تلزم الناس كلها، ولذلك ما جاء ذكرها في الأركان. نعم. وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب، والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك. ليست واجب على الناس كلهم، إنما هي أوصاف تجب على من اتصف بها. نعم. فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة،

والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. والطاعة نعمة والسيئة بلية، يعني داخل في القول الأول. نعم، حتى القول الثاني يمكن دخوله. نعم. مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. هي في حقيقتها عمل، لكنها لكن وجودها مرتبط بالأولى، لأنها عقوبة للسيئة الأولى. نعم. والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله. لأنهم يرون أن العبد يخلق فعله، يرون أن العبد يخلق فعله. نعم. والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين تصبهم حسنة وتصبهم سيئة، السياق واحد لا فرق بينهما في الإصابة، وأنها كلها من عند الله خلقا وتقديرا، لكن التسبب من العبد. نعم. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئات فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. لأنه قد يقول قائل الله جل وعلا في بعض مخلوقاته ما هو شر، كالعقارب والحيات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشر ليس إليك، من الذي خلق هذه العقارب والحيات؟ هو الله جل وعلا. لكن هل هي شر محض؟ لا، ليس بشر بالنسبة لخلقه جل وعلا، لحكمة ترتبت على وجودها. يعني مثل ما يدار الآن من بعض الكتاب يقولون ما الفائدة أن تحمل الأم 9 أشهر وتبتلى بهذا الحمل وأمراض وأتعاب ومراجعات وروحات وجيات، ثم يسقط ميت أو يسقط مشوه معاق عالة على أهله وعلى بلده وعلى اقتصاده، مثل ما يقولون الآن في الصحف. هذا اعتراض على الحكمة الإلهية. هذا نسأل الله العافية، إذا كان قائل عاقل يتصور ما يقول، خطر عظيم على الدين على العقيدة. ها؟ يرد عليهم أنت الآن افترض أن زيد من الناس عنده ولد معاق وإذا أراد أن يخرج من بيته حمله وذهب به، وإذا جاء وقت الراتب اقتطع له جزء كبير للأدوية والآلات وما الآلات، هذه شر محض. أليس ما عند الله خير وأبقى لهذا؟ أليس هذا من نوع المصائب التي تكفر بها السيئات وتربع بها الدرجات؟ نعم. إذا كان مسلم، ما إذا كان كافر كل حياته مصيبة بعد، وهذا واختار الكفر بطوعه واختياره. نفس الشيء، عقوبات في الغالب، عقوبات أو رفع درجات. هو مأخوذ من النصوص، هو مأخوذ من مجموع النصوص، مستخلص من مجموع النصوص، من جميع النصوص، من جميع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. هو مجموع النصوص يستخلص منه أن الإيمان عبارة عن القول والاعتقاد والعمل على ما جرى عليها السنة والجماعة. نعم. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله، ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. كالمطر العام هذا خير، سمى غيث، ومع ذلك يصيب بعض الناس منه بعض الضرر، قد يهدم البيوت، وقد يكون الهدم على أهلها، وقد يتسبب في غرق بعض فئام من الناس، ويبقى أنه غيث ورحمة، وهذا هو الأصل فيه، لأن الدنيا جبلت على مثل هذا، والخير المحض الذي لا شر فيه بوجه من الوجوه إنما هو في الجنة. نعم. كإرسال رسول عام لجميع الناس يبين لهم ويهديهم الطريق والصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يخرج من خرج ما يستفيد من هذا فيصير بالنسبة له شر. نعم. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم، لأن ما فيه وجه نفع، شر محض ليس فيه نفع بوجه من الوجوه. نعم. فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا لكن قد يقول قائل أنه أن بعض الأولياء الشياطين يحصل لهم شيء مما يخرق العادات، وهذا يكون من تمام الابتلاء والامتحان له وبه، وهذه حكمة. نعم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا دخل التتار بغداد في 3 أيام يقتلون من المسلمين 1000 1800 1000 1,800,000، ويدخل الناس يستخفون في المقابر وغيرها. لا شك أن هذا لإعراضهم وبعدهم عن دين الله، وما حصل في الأندلس نظير ذلك، وما هو أشنع منه في بعض الجهات، لا شك أن هذا عقوبة من الله جل وعلا، قد تكون تمحيص لبعضهم وتكفير ذنوب وبعضهم رفع درجات، لكنها من حكم الله جل وعلا وسننه التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من يتولى يبدل، تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا استحقوا العقوبة وحقت عليهم لم يستثن منها إلا قوم يونس، استحقوها ونزلت به خلاص ما في استثناء. الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. نعم. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابت، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. يرجع إلى محاسبة نفسه، يعني يرجع إلى ذنوبه ويعددها ويستحضرها ليتوب منها. نعم. مسيح الدجال، الاغترار به باعتبار أن الله أيده ببعض المعجزات، لكون الناس في ذلك الوقت استحقوا مثل هذا الأمر، ولا وهو حد فاصل بين قبول التوبة وعدمها، يختلف بين وجود الناس والأخيار والأمر في سعة ولهم نظر هل يتوبون أو لا يتوبون، هذه مسألة غير. لكن إذا ظهر المسيح الدجال وحقت الحق وانتهى الأمر ولا تقبل ولا يقبل توبة ولا ينفع نفسا إيمانها، انتهى الإشكال. فالأمانة من يوجد ويؤيد بعض المعجزات ابتلاء للناس لمن أطاعه من جهة، وابتلاء لمن عصاه من جهة أخرى، فيكون شرا بالنسبة لمن أطاعه وخيرا بالنسبة لمن عصاه. لا شك أنها بالنسبة لخلقه وتدبير حكمة ليسلك ما يشاء ويختار أحد النجدين، إما سبيل الرشاد وإما سبيل الضلال، والله جعل فيه حرية واختيار، لكنه لا يستقل بهذه الحرية ولا الاختيار، فليس بمجبور، فإذا اختار هذا استحق الثواب، وإذا اختار ذلك استحق العقاب، ولذلك خلقت الجنة والنار. نعم.

وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا أهل أهل ولا أهل عندك؟ عندي أهل. من هذا؟ يا أهل الثناء بالنصف. يا أهل. نعم. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع، فلا يستطيع أحد كائنا من كان، ولو اجتمعت الخلائق كلها على إعطاء شخص لم يعطه له ولم يقدر له الإعطاء لم يستطيع ذلك. ومثل هذا في المنع. وصاحب الحظ الذي يشار إليه بين الناس أن هذا رجل محظوظ وله جد وحظ ونصيبه، لا ينفعه حظه ولا نصيبه من الله جل وعلا إذا لم يرد له ذلك. نعم. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا، وبداية وهداية هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا أصحاب التصرفات الخارقة وأصحاب الكرامات إذا كانوا على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فبقدر ما ينتفعون منها وما يتحقق على أيديهم من هداية الناس ونفعهم تكون خيرا لهم، لأنها من أنواع الابتلاء. وأما إذا كان على غير الجادة وعلى غير الصراط المستقيم لا شك أنها خوارق شيطانية يبتلى بها الإنسان ويبتلى به غيره بسببها. وكتاب الفرقان لشيخ الإسلام بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيه مزيد التوضيح لمثل هذه، لأنه قد يقول أن أناسا يسألون صاحب قبر حوائجهم فيجابون من القبر، يجابون من القبر، هذا ابتلاء من الله جل وعلا. وقد يكون شيطان داخل القبر يجيبهم بكلام يسمعونه وحاصل. وليس معنى هذا أن الميت الذي لم ينفع نفسه واستسلم لأن يدفن بالتراب يستطيع أن ينفع الناس، ينفع غيره، والله المستعان. نعم. أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. نعم، لا ينفعه منك يعني لا يغنيه عنك، فأنت المعطي وأنت المانع، لكن لا ينفعه عندك. قد يكون صاحب الحظ صاحب الجد هذا يحصل له بسبب حظه أمور كثيرة من أمور الدنيا والآخرة يستعين بها على طاعة الله جل وعلا فتنفعه عند الله. ولذلك ما قال ولا ينفعه عندك، ولم يقل ولا ينفعه عندك. نعم. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإنه له شريك يساعده من الأسباب الأخرى، وله ضد وهو المانع الذي يمنع من حصوله وتحققه، فإذا لم يعنه هذا الشريك ما نفع، وإذا أعانه ووجد ما يمنع فإنه لا يترتب أثره عليه. فالدعاء سبب لحصول الخير للداعي، هناك أسباب أخرى تعين هذا الدعاء لتحقق ما دعا به، لكن هناك موانع تمنع من تحقق، فلا بد من وجود السبب وما يعينه من أسباب، ولا بد من انتفاء المانع. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، السفر مظنة للإجابة، نعم، وكون الإنسان أشعث أغبر يعني أقرب إلى الاستكانة والخشوع والخضوع لله جل وعلا يرفع يديه، وهذه أيضا من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء ويدعو بيا رب يا رب يا رب. قد قال أهل العلم أن من كرر الدعاء بيا رب 5 مرات استجيب له، كما في آخر سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم بعد أن تكرر 5 مرات. كل هذه أسباب يعين بعضها بعضا، لكن المانع موجود، ومطعمه حرام، وشربه حرام، وغذي بالحرام، هذه موانع، فأنى يستجاب له، يعني استبعاد. نعم. فإنه لم يعاونه شريكه، ولم ينصرف عنه ضده، ولم تحصل له ولم تحصل مشيئته. فإنه ولا فإن؟ عندنا فإنه. فإنه. أنا عندي فإنه، لكن شو؟ ها؟ فإن. نعم هذا صحيح. نعم. فإن لم يعاونه شريكه، ولم ينصرف عنه ضده، ولم تحصل مشيئته. لم تحصل مشيئته. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. ولذلك تجدون الاختلاف الكبير البين بين الناس، تجد شخصين أو مجموعة من الناس طعامهم واحد في سكن واحد، فطورهم واحد، غداهم واحد، وعشاهم واحد، وتجد هذا ينتفع بأكله وتظهر عليه آثاره من قوة وسمن، والثاني العكس يضعف بسبب هذا الأكل لوجود مانع من الانتفاع في بدنه، وهكذا. نعم. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين معين أحسن إليك، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي وإن سمي مقتضيا. اي نعم بعدها شيء بعدها شو ايوه هذه بعدها، فهذا نزاع لفظي. فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وان سمي مقتضيا. السلام عليكم. نعم، وان سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، واما ان يكون في المخلوقات عله تامه تستلزم معلولها فهذا باطل، يعني توجد بذاتها. نعم، ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. اللهم صل وسلم.